كده في الدنيا أقول الآه تسمعها، أقول الآه توجعها. خوفي كده في الدنيا أقول الآه تسمعها، أقول الآه توجعها، توجعها. حبيبتي حبيبتي يا أمي.